الوقت الى هنا ان شاء الله يكفي. معرض احسنت كل اسم معرض اخره ياء خفيفه قبلها لازمه قبلها كسره. احسنت. فما هو الذي خرج من خفيفه؟ ثقيله. احسنت. قبلها مكسور خفيفه قبلها ساكن ضبي وسعي وهدي ورمي. احسنت. معرب ماذا خرج به؟ المعرب ماذا خرج به؟ المبني. احسنت. متى يلون المنقوص وتحذف ياءه؟ متى في هذا الرفع الجر؟ ما جب بما مرتضى جواب. إذا نكر. أحسنت. إذا نكر يلون وتحذف ياءه في حال الرفع والجر، وأما في حال النصب فتثبت تقول رأيت قاضيا. أحسنت بارك الله. تقدم هذا من باب الفائدة ما استشرنا إليه، بس قال نريد مثالا على ما مع السين. هل تقول متى أقوم وأنت الظاهر ما حضرت؟ أكيد ما حضر. صح حضر هذا ولا ما حضر؟ ما حضر. وإن كان حضر بجسمه فقلبه كان غائبا عنه. أخذنا مثال قلنا ما يجوز هذا أن يقال، ما سمع عن العرب أن يقال متى أقوم متى أفعل. فعل هذا يقول متى أفعل خطأ، فما الناشية لا تدخل على السين ولا على سوف ولا تدخل على قد أيضا. الله يصلح. يقول لا نسمع الصوت. الأخ يقول لا نسمع الصوت. سمعوني يا أخوان هناك ما يسمعوا كيف ارفع لنا ما اشتغل له اشتغل فنا سمعون على صحيح يعني. بسم الله يخلنا خلص. التنوين الذي على قاض في حال الرفع والجر ما هو؟ تنوين عوض على ما ذكره الشارح هنا، على ما ذكر الشارح. فإذا أورد مورد بأنه إن كان العوض قد ثبت في النص ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فما الجواب؟ أن التنوين الذي في حال النصب رأيت قاضيا إنما هو للتمكين وليس للعوض، فإذا لا جمع بين العوض والمعوض عنه لأنه ليس العوض في حال النصب. أحسنت بارك الله. وقيل هناك قول آخر في التنوين هذا الذي على قاض مساع حال الرفع والجر، قيل تنوين ايش هذا؟ ها؟ تنوين تمكين اي اعراب، وتنوين عوض. انواع التنوين معروفة عشرة، اقسام تنوينهم عشر عليك بها، فان تقسيمها من خير ما حرز، مكن وعوض وقابل والمنكر زد، ترنم وحكي طرار غال وما همزه. هذه عشر اقسام من اقسام التنوين، والذي هو الان يعنينا تنوين تمكين والعوض. قيل في التنوين الذي على قاض تنوين تمكين حال الرفع والجر، اي تنوين اعراب، وقيل تنوين عوض عن الياء، والشارح ذهب الى انها تنوين عوض عن الياء. فاذا اريد عليه ما سمعته في حال النصب رايته قاضيا قيل له جمع بين العوض والعوض، يقول هذا تنوين تمكين اي اعراب وليس تنوين عوض. تمكين اي تنوين لاعراب، يقال له تنوين تمكين يدل على امكانيه الاسم في ذلك او امكانيه الكلمه الاسميه.

اخره واو ابوك لان الكاف هذا ما هي منها ابوك اخره واو لكن هل واو هذه لازمه قبلها ضمه كما ترى لكن هل واو هذه لازمه لا تغير في حال مصدر رايت اباك ومررت بابيك في حال الجر فاذا ليس لازم فلا يدخل وانما المقصود اسم معرب اخره واو ظاهر اسم ظاهر معرب اخره واو لازمه قبلها ضمه هذا لا يوجد ابدا في لغه العرب ولا يستطيع احد ان ياتي بشيء وهذا بعد استقراء تام من النحاة تام من النحاة بعد استقراء تام من النحاة فلا يستطيع احد ابدا واما في لغه العاجم موجود سمند قمند هذا موجود موجود في لغه العاجم اخره واو قبلها مضموم يمثلون بنحو سمند وقمند هناك ايضا اسماء اخرى يمثلون بها وسمندو قالوا اسم لقرية بصنعاء اليمن الله أعلم ايش يسمونها الآن سمندو مقاديشو سنت مقاديشو آخره واو قبلها ضمة سنت في لغة العاجم كثير جدا لكن الكلام على لغة العرب لا يوجد اسم آخره واو قبلها ضمة البتة ما يوجد مع الشروط التي ذكرت مع الشروط التي ذكرت فمن يعيد الشروط في هذا الضابط الاسم الذي لا يوجد معرب اسم معرب ظاهر آخره واو لازمة قبلها مضموم قبلها مضموم واضح هذا لا يوجد فتحفظ الفائدة هذه ولا يستطيع أحد أن يأتي بشيء من هذا نحو كلمة نحو هل تدخل نحو كلمة نحو هل تدخل أو ما تدخل قبلها ساكن واو نعم لكن قبلها إيش ساكن فلا تدخل ساكن واو عندنا الواو الأولى ساكنة عدو ما هو الدال هنا الواو التي بعد الدال في واو أضغمت في التي هي الأخيرة فقيل عدو فهو آخر واو قبلها ساكن وليس بمضموم واضح نمو إيش نمو فعل من النمو فعل النمو ما يعرف يقولون النمو النمو يقولون النمو النمو يشددون هذه الواو قبلها ساكن ما يوجد ما يوجد هنا يتحل الاستقراء ما هو أنا وانت ما نستطيع أبدا نسقط بس قال رحمه الله تنبيه آخر عقب الناظم حروف الاعتلال بمعتل الاسم هو المنقوص والمقصور ليس العربي اسم ظاهر معرب آخره واو لازمة قبله ضمه وأما المضارع فيكون معتلا بالواو أما المضارع يكون معتلا بالواو أما الأسماء أبدا معتلا بالواو آخرها هذا الذي سمعت ما يوجد وأما المضارع فيكون معتلا بالواو والألف والياء أيضا ما يسمعه اسم هذا حبة ايش ذا منجو منجو هذه عربية الله يصرحه منجو ما أظن عربية أبدا منجو من حق الجماعة قال وام المضارع يكون معتلا بالواو والالف والياء ايضا ما استطيع ما يعرف المانجو سيبوي ما اظن مانجو عنده يعرف هذا لذلك لو كانت عندنا قال الا مانجو قال ايضا كيرمي وام المضارع يكون معتلا بالواو والالف والياء ايضا كيرمي ويخشى ويدعو وسياتي في باب اعرابه ان شاء الله تعالى تنبيه ثالث ايش الان التنبيه الذي استفدنا منه الفائده هذه العظيمه انه لا يوجد لغه العرب ما سمعته اما الفعل الذي هو فعل يوجد فعل مضارع اخره واو قبلها مضموم يدعو اخره واو قبلها مضموم هذا موجود في الافعال لكن الكلام على ايش على الاسماء لو اعترض معترض به هو ايش نقول له قيدنا بايش ظاهر قيدنا بظاهر وما اطلقنا قلنا اسم قل لا يوجد لغه العرب اسم اطلقنا هكذا وانما قلنا اسم ايش ظاهر من اجل اخراج هو الضمير هذا قال رحمه الله تنبيه ثالث وهذا ايضا معه اشكال ظاهر علينا لا خلنا ننتهي سيدنا ايش لك كيف نحلوا ليش يقول نحلوا وش انت الظاهر ما انت معنا انت انطق بالواو غلو كيف تنطق بها تنطق بها مشدده غلو الرجل هذا فيه غلو تقول فيه غلو اذا وصلت تقول فيه غلو صح اذا المهم هذا لا تعب نفسك يا اخي لا تعب نفسك قد حاول من هو اعلم من هم فعول